تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح والملائكة بعد ذلك ظهير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا أن يبدله أزواجا خيرا منكن شيء قدير. ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا دخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فنفخنا فيه